أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل يقضي طوال نهاره في دوامه ويقضي فترة مسائه في تعليم كتاب الله، وفي آخر الليل يقوم بزيارة والديه يوميا وقضاء حاجتهما، وهذا كله يشغله عن الاجتهاد في العبادة خاصة في قيام الليل، فهل من كلمة توجيهية؟ أثابكم الله. يا ليتني مثله. أي توجيه هذا يوجه؟ يوجه أن يشكر نعمة الله، وأن يسأل الله الثبات، وأن يسأل الله المعونة. إن الله إذا أحب عبده بارك له في عمره وبارك له في وقته، وأصبح وقته مستنفذا في طاعة الله ومحبة الله. لا تفكر وأنت تعيش في هذه الدنيا إلا في طاعة الله، فلم تخلق لله مع اللاهين ولا لعبث العابثين، وإنما خلقت لأمر عظيم وهو عبادة رب العالمين. فإن شغل الله قلبك وشغل لسانك وشغل جوارحك وجعل فيك منافع المسلمين فالهج بالثناء على الله جل جلاله، فما دمت بفضل الله تسعى على رزقك الذي كتبه الله لك لأهلك، لك ولأهلك وولدك، فإن العبد يؤجر على الكسب، الكسب كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، فهو مثاب. وإذا كدح الإنسان وتعب في عمله ووظيفته وقصد بينه وبين الله أن يعف نفسه عن الحرام وأن يصون أهله وولده، فإن الله يأجره ويثاب على ذهابه ومجيئه وعمله. ثم إذا ذهب في عمله ونيته أن يتقي الله عز وجل، أن يراقب الله فيما يقوم به من نفع المسلمين، فإنه يؤجر. فهذا دين عظيم، ليس حجرا على المساجد وليس حجرا على الراكع والساجد، وإنما هو دين عظيم يتقرب فيه العبد لربه حتى فيما يضعه في فرج زوجه. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فالعبد الموفق من وفقه الله عز وجل لاغتنام العمر واغتنام هذا الجسد وما فيه من نعم الله من سمع وبصر في طاعة الله عز وجل. تجد العبد إذا استغرق وقته في طاعة الله فليعلم أن هذه نعمة لا تعدلها نعمة، فإن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب. فإذا رأيت الله يوفقك لهذا الأمر أن تسعى لرزقك في أول النهار، ثم تعلم أبناء المسلمين في آخر النهار، ثم تبر والديك وتصل رحمك ولو بالاتصال في آخر النهار، ثم تقوم ما تيسر لك من الليل، أي عيشة هذه العيشة؟ وخاصة في زمان الفتن، فإن الفتن إذا عظمت والمحن إذا أحاطت فتعلق العبد بربه وأنس بخالقه ولم تضره هذه الفتن ولم يشغل نفسه بها، وإذا جاءته الفتن وجدت قلبا سليما وعبدا مستقيما، فهذا هو ولي الله في هذه الدنيا، العبد المعلق بالرحمن الذي لا تزلزله الفتن ولا تزعزعه ولا تضعف شكيمته في الدين وطاعة رب العالمين. يأتي يريد أن يصلي بالليل فيجد عن يمينه ويساره لهو اللاهين وغفلة الغافلين، ويستطيع أن يرى ويشاهد ويسمع، ويستطيع أن يخرج وأن يستنفذ وقته يمينا وشمالا، فيقول: يا رب اعصمني بعصمتك وخذ بناصيتي إلى محبتك. فهذا هو السعيد، فعبادة في الهرج كهجرة إلي. الذي يعبد الله ويطيع الله ويلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى ويستنفذ وقته في التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله جل جلاله وقراءة القرآن والصلوات وصيام الاثنين والخميس والأيام البيض من الشهر وحضور مجالس الذكر وحب الذكر وحب أهله وحب سماع المواعظ ويشغل نفسه بذلك، هذا بخير المنازل عند الله عز وجل. ما عليه إلا أمران: الأمر الأول أن يشكر الله جل جلاله ويعتقد الفضل كله لله وحده، أما الأمر الثاني أن لا تزيده الحياة إلا زيادة في الخير. إذا أراد العبد أن يرى فضل عظيم فضل الله عليه في النعمة أن يزداد ولا يضعف ولا يستكين، ولو مرت عليه زلة أو هفوة أو ذنب أو شهوة عليه أن يستقي أن يستفيق من غفلته وأن ينتبه من منامه ويرجع إلى عبادة ربه حتى يغيظ عدوه ويرضي ربه. إن الله يحب التوابين الذين يكثرون التوبة. فهؤلاء الذين يشغلون أوقاتهم بطاعة الله ولو حصل منهم زلة أو هفوة أو نكبة أو كبوة رجعوا إلى ربهم، هؤلاء هم الذين فروا إلى الله. ومن فر إلى الله آواه الله، ومن تكفل الله بأمره حماه ووقاه. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. أوصيك بحمد نعمة الله عليك وشكره والثناء عليه بما هو أهله، وأن لا يمر عليك يوم إلا وأنت خير من أمسك، تزداد من هذا الخير. وإياك ثم إياك من الأمور التي يدخل فيها الشيطان على العبد أنه إذا وفق للطاعة يخذله فيها، ولربما يلهيه عنها، ولربما يصرف عنها والعياذ بالله. فهذه المراحل كلها ينتبه منها، فلا يجعل للشيطان عليه سبيلا. كذلك شياطين الإنس حينما يأتيه قد يأتيه ناقص العقل وهو الأحمق، قد يكون الشخص دينا خيرا لكنه أحمق، الحمق ونقص في العقل. ولذلك قالوا لا تصحب أحمق فإنه يضرك وهو يظن أنه ينفعك. قل لك يا أخي لماذا أنت تقوم في الليل وأنت جالس النهار كله تصلي وكذا، يا أخي ارفق بنفسك، تجلس بجواره تسبح وتستغفر، يقول لا هذا غلو جهل وفتوى بدون علم. فهؤلاء احذر منهم. وإياك إياك أن تدخل بينك في أمر بينك وبين الله أحدا غير العلماء ومن ترضاه حجة لك بين يدي الله عز وجل. فإذا وجدت الله منحك نعمة فاعلم أنه يعيقك عنها شياطين الإنس والجن، ويعيقك عنها الجاهل بجهله. وأعظم الجهل الجهل المركب، أن يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل، خاصة في هذا الزمان الذي أصبح فيه الكل يقول ويتكلم كما شاء والله الموعد. ولا يأتين على الناس يوم كما سمعهم ربهم في هذه الدنيا سيخرصون ويستمعون لله وحده، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم القيامة هذه الدنيا نتكلم والله يسمع ويرى ولا تخفى عليه خافي، خاصة هؤلاء الذين يشككون المطيعين في طاعتهم على غير نور وعلى غير هدى وعلى غير بصيرة، وبعضهم يختلق له فضائل الأعمال وبعضهم، ولذلك تجد التنظير أكثر من العمل والعياذ بالله. وهذه من مصائب الالتزام والاستقامة، أن العبد إذا التزم بدين الله ابتلي بمن يجادله في طاعة الله. وإذا أراد الله بقوم الهلاك سلط عليهم الجدل وحرمهم العمل. بعض الناس يجادلك حتى لو رأك تذهب إلى الدرس وأن تحمل الكتاب يقول لك لماذا لا تضعه على صدرك، ولو وضعته على صدرك قال لماذا وضع على صدرك، هذا غلو. مشكلة ما يفكك من شيء، لأن الشيطان حريص. فالحذر كل الحذر أن يضعفك أحد في طاعة الله ومحبة الله وأن تحب هذه الطاعة. وأما الفتن والمحن التي تزلزلك فتثبت، فإن الله عز وجل يحب العبد الذي يفتن فيثبت على دينه ومحبته ومرضاته، خاصة في غربة الزمان وبعد الزمان عن عهد النبوة. فيا لله من أقوام أحبهم وأحبوه واصطفاهم واجتباهم فدنوا إليه وتقربوا إليه، هؤلاء هم السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم، خاصة في أزمنة الغربة. فاستقم على دين الله واثبت على طاعة الله وأكثر من الثناء على الله ومحبته، واسأل الله أن يبقيك على هذا الخير وأن يزيدك منه حتى إذا جاء أجلك جاءك على خير تلقى به ربك وقد نفذت وصيته، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون استديموا الخير والطاعة حتى إذا جاءكم الأجل جاءكم وأنتم على الإسلام والإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.